الراديو 90-90 هواها مصر. من كلاسيكيات الحبكة الدرامية في السينما والمسلسلات المصرية فكرة إن الشرير اللي في الفيلم يبقى ماسك على بطل الفيلم أو بطلته كمبيالات فلوس مضاهم عليها بطريقة ما، وبيهددهم إنه لو ما بقاش شرير زيه هيعمل ويسوي فيه، ودايماً بنتعاطف مع البطل اللي في الآخر بينجح ويحل المشكلة. أكيد الحبكة دي عشان تبقى حلوة لازم يبقى المبلغ كبير ومجعلص كده قوي قوي، عشان البطل كمان يبقى حاسس إنه هيروح في داهية قوي قوي لأنه مش قادر يسدد. لكن مش ممكن نعمل في فيلم إن البطل مديون ب200 جنيه ولا حتى 5000 جنيه، ده الدراما كده تبقى صايصة. لكن لما نيجي بقى للواقع وعلى الأرض بحق وحقيقي، في مشكلة كبيرة قوي ممكن تكون ما لفتتش نظرك أو لفتت نظرك أو ما خدتش تركيز منك كبير، وهي قضية الغارمين. الغارمين دي كلمة المقصود بها كل من عليه دين ولا يستطيع سداده، يعني المديون العاجز عن السداد. الغارمين دول هم فئة من الثمان فئات اللي الدين قال إنه ينفع ياخدوا فلوس الزكاة زيهم زي الفقراء. بس الموضوع بقى مش متساب كده، لأن لازم يكون الدين مش بسبب ترفيهي أو فشخرة، وكمان يكون في عجز عن السداد، يعني الراجل مش قادر يسدد، يعني مرض أو ظروف مش قادر يسدد عشان مكسل أو ملوش مزاج. تقولي بقى ما هو الموضوع سهل، هو طالما المبالغ قليلة ما أهل الخير كتير ويساعدوا. أقولك أيوة طبعا، بس الموضوع فيه بقى لمؤاخذة عند حضرتك مزنق زغنن كده، إن عدد اللي بيدخلوا السجن في الديون الصغيرة دي كبير قوي، كبير جدا، كبير قوي قوي مش قليل. وأقولك كمان النسبة الأكبر منهم ستات، والأكتر في الستات هم الستات المعيلة، يعني اللي بتصرف على أسرة. زي ما بقولك كده. هذا البرنامج برعاية مصر الخير، تنميه الانسان مهمتنا الاساسيه. الموضوع كمان في مغرز تاني، ان قانون بيقول ان لو الدين كمبياله مش كون الفلوس معاك وتقدر تسددها يبقى خلاص، لا ده لازم تسددها لصاحب القضيه ويتنازل عشان تخرج من السجن، يعني الشر بره وبعيد يعني عن السامعين. فتبص تلاقي واحده ست مثلا جابت غساله عاديه بالقسط ومضت على كمبيالات وتعثرت في السداد، تقوم داخلة السجن على كام؟ على 1000 جنيه. عشان تخرجها بقى مش بس تجيب الألف جنيه، لأ كمان تدور على صاحب الكمبيالة عشان ياخد فلوسه ويتنازل. مؤسسة مصر الخير بقى هم الناس اللي مهتمين بقضية الغارمين والغارمات ومخصصين مشروع عندهم للقضية دي. الحلو إنهم بيشتغلوا على القضية دي بتركيز شديد، يعني بيدرسوا الحالة قانونياً واجتماعياً ويدوروا ويروحوا ويجوا لحد ما يقدروا يحطوا الفلوس الصح للشخص الصح. وعشان كده لحد النهاردة في أكتر من 40,000 غارم وغارمة قدروا إنهم يحلوا مشاكلهم ويوفقوا أوضاعهم. الموضوع كبير وحنتكلم فيه كتير، لأن في أكتر من جزئية، يعني جزء مثلا ليه علاقة بالقانون، وجزء ليه علاقة إزاي نلحق الناس دي قبل ما تخش السجن، وجزء ليه علاقة بإنه لو خرج من السجن وما قدرناش نقف جنبه ممكن يرجع تاني. عموما كلامنا مخلصش، بس أرجع وأقول لكم إحنا نقدر على كل مشاكلنا لما نشغل دماغنا ونقف جنب بعض، وحتبقى بلدنا أحلى والله العظيم أحلى.